وهكذا في الآية الكريمة يقول الله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ما هي ملة إبراهيم؟ هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. من يميل ويحيد عن هذه الملة المستقيمة، قال الله إلا من سفي نفسه، ما يميل عنها ولا يتركها إلا جاهل سفيه، إلا جاهل سفيه. ففيه التنديد بالإعوجاج والانحراف عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهكذا أنت تندد بالشرك وتقبح البدع وتبتعد عن أهل الشرك وعن أهل البدع. وهكذا في حديث الخوارج أنهم يعني ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا من سلوك طريقتهم، فقال: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. هؤلاء لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام، ومع ذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم. فهكذا المسلم ليس من ينتسب إلى الإسلام يعني يتخذه صديقا وحميما ووليا ويرضى بمجالسته ويرضى بما هو عليه، لا، وإن كان مسلما الأمر دين، الأمر دين، فأنت تبغض المعاصي وتبغض الشركيات وتبغض البدع. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك والمشركين وحذر من البدع وأهلها، وهكذا كتاب الله سبحانه وتعالى. قال في الصحيح: قال إن آل أبي فلان ليسوا بأولياء، إن لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. نعم، هو في الصحيح بمعناه. فهنا أيضا البراءة من الباطل، قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، وإن كانوا أقرباء من جهة النسب، لكن لما كانوا على كفر وشرك نفى النبي صلى الله عليه وسلم الولاية بينه وبينهم. هم أقرباء من جهة النسب لكن لم يكونوا على هذه الملة ولم يدخلوا في الإسلام، فأعلنها صريحة عليه الصلاة والسلام أنهم ليسوا لي بأولياء. من أولياؤه ومن أحبابه؟ إنهم المتقون أينما كانوا وحيثما كانوا. فهذا فيه البراءة من الباطل، من بطأ به عمله لم يسرع به نسب، كونه على نسب قرشي أو هاشمي لكن صار عدوا لدودا، صار يعني زنديقا أو ملحدا، صار منافقا أو مبتدعا، فلا يحملنك قرب النسب على ولايته وعلى محبته وعلى مواصلته. الأمر دين، الأمر دين، تقنع بالحق وتحب أهله وتكره الباطل وتبغض أهله وتواصل أولئك في الله وتقاطع هؤلاء في الله سبحانه وتعالى. قالوا فيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، رأوها قليلة، ثم اعتذروا للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم إظهارا للاجتهاد في العبادة: أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد. وقال الثاني: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء، وفي رواية: فلا آكل اللحم. ظنوا أن هذه الأمور مما تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم أنكر عليهم، جاء إليهم وقال لهم: أما إني لأتقاكم لله وأعلمكم بالله، لكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا وجه الشاهد، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فيه البراءة ممن عدل عن السنة ورغب عن السنة ورغب عن الدين والشرع. فهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لهؤلاء وهم من الصحابة، أنهم لو استمروا على ما هم عليه فهم ليسوا منه، فمن رغب عن سنتي فليس مني، جعل أقوالهم وأعمالهم رغوبا عن السنة وخروجا عن السنة، لأن الإسلام لم يأتي بالتنطع ولم يأتي بالأغلال والآثار ولم يأتي بالتشدد، بل كما قال الله ما جعل عليكم في الدين من حرج، وكما قال الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكما قال الله كذلك جعلناكم أمة وسطا. فالغلو مرفوض والتشدد مرفوض، وطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام هي أكمل الطرق وخير الهدي، فعلى المسلم أن يتمسك بسنته وأن يقتدي بهديه وأن يقتفي أثره عليه الصلاة والسلام، هذا هو المطلوب من المسلم. من رغب عن سنتي إلى جهة التشدد والغلو أو إلى جهة التساهل والتفريط فليس مني، فأنت الله سبحانه وتعالى أكرمك بدين عظيم وأكرمك بخير نبي وهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فيحذر المسلم من الميل عن هذا الطريق إلى جهة اليمين أو إلى جهة اليسار، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالشاهد هذه يعني هذا القول، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ففيه التحذير وفيه البراءة ممن عدل عن السنة. قال فتأمل إذا كان هذا، إذا كان بعض الصحابة لما أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ، فمن رغب عن سنتي فليس مني، وسمى فعله رغوبا عن السنة، وهم يعني فيما يظهر لكثير من الناس أن فعلهم صواب، هذا مجتهد يعني يصوم جميع الأيام وهذا يقوم جميع الليالي وهذا يعتزل النساء لئلا تشغله النساء عن التفرغ للطاعة. لو جيت الآن على ميزان كثير من أهل الدنيا وكثير من العوام الذين لا يفقهون الدين ولم يعرفوا حقيقة الإسلام ولم يقفوا على هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لو قيل لهم ما رأيكم في رجل يسرد الصوم سردا ورجل آخر كل ليلة يبتدئ من صلاة العشاء إلى الفجر قياما وصلاة ودعاء وتلاوة وذكرا، ورجل آخر عرضت عليه النساء الحسناوات فتركهن لله قال لا أتفرغ لعبادة ربي، لا شكره كثير من الناس قالوا ما شاء الله هنيئا لهم. كثير من الناس لو قيل لهم مثل هذا لقالوا هنيئا لهؤلاء الثلاثة، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فأنكر عليهم، وهكذا أتباع النبي عليه الصلاة والسلام لا ينخدعون بوساوس وحبائل الشيطان، بل هو صراط مستقيم وهي محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يحذر المسلم من التساهل والمعاصي ويحذر من البدع والغلو والتشدد. التساهل المعاصي أصحابه على خطر، وتوعدهم الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بوعود شديدة، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته في كثير من المعاصي. والتشدد أيضا أهله على خطر عظيم، بل كما ذكر بعض العلماء أن الانحراف إلى جهة الغلو والتشدد والتنطع قد يكون أخطر على العبد من جهة التساهل والتميع، لأن ذلك الذي يتساهل ويعصي الله ويتميع يعرف أنه على خطر، وأما الذي يغلو ويتشدد ويتنطع يرى أنه من السباقين إلى الخيرات فقلما يتوب، كما تقدم في الدرس الماضي. فالحاصل أن الإنسان يلزم طريق الله وصراطه المستقيم ويحذر من الإعوجاج والانحراف عنه يمنة أو يسرة. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.